الوقفة الأخيرة الخامسة وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم. هذه الشدة توجد عند الخوارج وتوجد عند الحدادية، أما عند السلفي بحق فهذه الشدة التي تنفر غير موجودة. المؤمن يألف ويؤلف، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولعلي أم لحذيفة، قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الشاهد بشرا ولا تنفرا. فمن كان من أهل العلم ومن كان على المنهج السلفي بحق فلا يكون منفرا يا أخو، لا يكون منفرا لأهل الحق، بل يكون مبشرا. السلفي يألف ويؤلف، يحب ويحب، وبسببه يدخل الناس في السنة والسلفية، لكن الخارجي ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، بل ينفر المسلمين عن البقاء في دائرة الإسلام. من كان ضعيف الإيمان يا أخوة بسببهم يترك الإسلام، يرتد لما يرى أفعال الخوارج الشنيعة. والحدادية كذلك ينفرون الناس عن الدخول في المنهج السلفي، بل ينفرون السلفيين من ضعف علمه ولم يكن ثابتا، ينفره عن البقاء في السلفية بسبب ماذا؟ شدتهم وحماقتهم. والسلفية بريئة من الخوارج ومن الحدادية، وكما ينبغي أن نحذر الناس من الخوارج كذلك ينبغي أن نحذر الناس من الحدادية، لأنهم آفة وبلاء على هذه الدعوة. وكما يقول الشيخ عايد الشمري حفظه الله، يقول كلما كان التشابه أقرب وأكثر كان الخطر أكثر، كان الخطر أكثر. لماذا؟ لالتباس أمر الفريقين على الناس. لا أحد يحسب تصرفات القبوريين على السلفيين، لا أحد يتهم السلفيين بما يفعله القبوري. لماذا؟ لأنه لا يوجد تشابه بين السلفي والصوفي. ثم خطر الإخوان أشد من خطر الصوفية في الالتباس، لا سيما إن ادعى الإخواني أنه أيضا عنده توحيد وعنده سنة. ثم خطر السرورية أشد من خطر من؟ من خطر الإخوان. وخطر الحدادية أشد يا أخو، لأنهم يدعون السلفية وهم ليسوا بسلفيين، فلا بد من تبرئة السلفية والسلفيين من الحدادية والحدادين، فهم حقيقة ينفرون. أما أن نقول إن علماء السلف ينفرون الناس، لا، وأن هذه الردود تضر، لا تضر، تنفع ولا بد منها. ردود أهل العلم علاج ودواء وهدى ورحمة، ولكن ثرثرة الحداديين بلاء ونقمة، داء ومرض، وسبب للتفرقة بين المسلمين. فلا بد من التفريق بين الأمرين يا أخوة، أن شغلهم الردود وأنهم ينفرون الناس، لا، نقول اختلطت الأمور عليكم واختلطت الأوراق عندكم. ردود العلماء السلفيين نافعة مباركة، وكذلك أنهم يألفون وأنهم سبب هداية الناس. أما تصرفات الحدادية، نعم، هي التي تنفر وهي التي تضر، لأنهم لم ينشغلوا بالفرق الضالة، بل شغلهم الشاغل السلفيون، شغلهم الشاغل السلفيون، وجهوا سهامهم إلى السلفيين والدعاة السلفيين. في الوقت الذي يتصدى علماء ودعاة السلف لأهل البدع ولشبهات أهل البدع وللرد عليهم ودعوة الناس إلى التوحيد والسنة، في الوقت ذاته نجد الحدادية من الخلف يضربوننا بسهامهم الخبيثة.